بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. በዋትስአፕ ተሰብስባችሁ ዓለም ላይ ተበተናችሁ ያላችሁ ወንድምና እህቶች፣ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተገናኝተን ቀላል በሆነው ቴክኖሎጂ ባመረተው ዘዴ እንድንማማር ያበቃን አምላክ ከምንም በላይ ምስጋና ይገባው እያል በመከተል ደግሞ አድሚኖች ፈጀዛሁም አላሁ ኸይረን ከግራ ከቀኝ ከያሉበት እየደዋወሉና በዋትሳፕ እያናገሩ ደስ እንዲጀምርላቸው ባደረጉት ጥያቄ መሰረት ኢንሻአላህ ቢያንስ በሳምንት ሁለት ቀን የሲራ ደርስ ለመጀመር አስቤያለሁ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያግራልን። እኽዋኒ ወአኸዋቲ፣ ሲራ በሚባልበት ጊዜ የነቢያችን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዓለይህ ታሪክ ከመወለዳቸው አንስቶ እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ ምን ተከሰተ ስለሚለው ማየት ማለት ነው። በሌላ መልኩ ታሪክን መማር ማለት ነው። እስላማዊ ታሪክ ምን ጀመረ እስከ መቼስ ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዓለይህ በማስተማር ቆዩ። በዚህ በማስተማር ሂደት ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ምን ጥሩ ነገር ገጠማቸው፣ ምንስ መጥፎ ነገር ገጠማቸው፣ ጥሩን እንዴት አለፉት፣ መጥፎ ምስ እንዴት ተቋቋሙ ስለሚለው ነው የምናየው። ይህ የተፈለገበት ዋናው መሰረት ወይም ምክንያት ታሪክ ለሰው ልጆች መስታወታቸው ነውና ታሪክን በምናውቅበት ጊዜ፣ ስለ ታሪክ በምንረዳበት ጊዜ ያለፉቱ ጀግኖችና ጎበዞች የደረሰባቸውን ስናጠናና ስንረዳ እኛም ለኢስላም በዚህ ረገድ ምን ከፍለናል ስለሚለው ጥያቄ እንድናነሳ እንዲጠቅመን፣ ጥሩ ነገር በሚገጥመን ጊዜ እነሱ እንዴት አለፉት ስንል እኛስ እንዴት ማለፍ አለብን ይህን ጥሩ ነገር፣ መጥፎ ችግር በሚገጥምበት ጊዜ ደግሞ ይህንን መሰናክል በምን አይነት መልኩ ነው ልናልፈው የምንችለው ስለሚለው ለመረዳት ታሪክን ማወቅ ከምንም በላይ ጠቃሚ ነው ብዬ ስላመኑ፣ አጅሮችን ፈጀዛሁም ላሁ ኸይረን ይህ ነገር ለኡማው ይጠቅማል ብለው ስላሰቡ ስለ ሲራ እንዳስተምር ጠይቀውኛል። አቅም በፈቀደ ኢንሻአላሁ አዘወጀል እንጨረጨራለን። እናንተም አድምጣችሁ የምትጠቀሙ አላህ ያደርጋችሁ። አዩሃል አህባ፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዕለተ ውልደታቸው አንስቶ እስከ ዕለተ ሞታቸው ድረስ ያሳለፏት እያንዳንዷ እንቅስቃሴያቸው በሙሉ ደርስ ነው፣ ትምህርት ነው። ይህን በምንረዳበት ጊዜ እኛም እሳቸውን አርአያ ለማድረግ እንደሚረዳን ላሸከፊ ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዓለይ ነሰባቸው፣ መጀመሪያ ስለ እሳቸው መማር በምንጀምርበት ጊዜ የዘር ሀረጋቸውን ነው ማየት ያለብንና የዘር ሀረጋቸው በራሱ አመራረጡ አንድ ታላቅ ትምህርት ነው። አላሁ ዐዘ ወጀል እሳቸው ለታላቅ ነገር ሲመርጣቸው፣ ለትልቅ እድል ሲያጫቸው መጀመሪያ ያጫቸው ከነሰባቸው ወይም ከዘራቸው ጀምሮ ነው ያሳመረላቸው ጅምራቸው። ኢዘን ስለ ነሰባቸው ወይም ስለ ዘር ሀረጋቸው መጀመሪያ ስናይ የዘር ሀረጋቸው ተያይዞ ዐድናን ጋ ይደርሳል ነው የሚሉት ዑለማዎች። እስከ ዐድናን ያለው ላሸከ ፊህ ካሉ በኋላ ከዐድናን በኋላ ያለው ነው ኺላፍ ያለበት እንጂ እስከ ዐድናን ያለው ምንም ኺላፍ የለበትም ይላሉ። ከዐድናን አያይዞ እስከ ነቢዩላህ የኢድሪስ ዐለይሂ ሰላም የቆጠሩ አሉ፣ እስከ ኑህ ያደረሱ አሉ፣ ከዚያም ቅድም እንዳልኳችሁ እስከ ኢድሪስ ያሳን ያደረሱ አሉ። የሚበጀውና የሚሻለው እስከ ዐድናን ማድረሱ ነው ይላሉ። የዐድናንም ዝርያ ያይዘን በምንሄድበት ጊዜ ከእስማኤል ዐለይሂ ሰላም ጋር ይገናኛል። እስማኤል ማን ነው በሚባልበት ጊዜ ደግሞ የነቢዩላህ ኢብራሂም ዐለይሂ ሰላም ልጅ ስለመሆናቸው ሁላችንም የምናውቀው ነው። ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይህ የዘር ሀረጋቸው በአይሁዳውያንም በኩል يعني ببني إسرائيل أهل الكتاب بمبال المتاوقون بزيان بقول هنا بعرب من وجد بقولتهم بقول ذرية عند الله شونه تاريخ يحكمتهم. إذا النبي صلوات ربي وسلام عليه بقولتهم بقول ذرية عرقاته سيادة هنا تلا نبي الله إسماعيل فنبي الله إسماعيل قال مياز للسناي عقلا يا عرب النجد هيرو يمبيازو كإسماعيل قال سلوانا وهي آياتنا تشونا بآيات النجد يتعزم تلا نبي الله إسحاق عليه السلام بمنا يبدأ في ذي رمو يا بني إسرائيل آياتنا تشونا الساتشون بأبو سنت بكل كنبي قال صلى الله عليه وسلم يزرع رجاشو يتياز يهونا لذينه لنبي صلوات ربي وسلام عليه بعرب نجودهم ببني إسرائيل يساتشو زر يتيازنه يزرع رجاشو يتيازنه بولسهم بكل زندنا على شو إلى علماؤك من الالوس العرب وجوسنا قروا فجميع قبائل العرب مجموعة معه في عدنان يا عرب نبود وين قبائل كنبي قال صلى الله عليه وسلم عدنان لا يهدو يجنان للال عدنان مالت يا نبي صلوات ربي وسلام عليه آيات النس دكول انا علماؤك قدروا اتكا اربع ياد رسوالو تزيان بلاي يفتلوا عزو يا نبي صلى الله عليه وسلم يزرها رأي مسلك وترون إذن عدنان لأي كما درس بالله خلاف داني له كدم تنقى قلنات كجابها لا يعلونه خلاف يعلو بلنات يا مبني يا نبي صلوات ربي وسلام عليه يزرها رقاتهم كجميع كما لو عرقار تياجنة علو علو لذيهم هو يلالو نبي صلى الله عليه وسلم ابن كثير سيقلتهم يلالو الله سبحانه وتعالى بزيه مكنيات نوم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلك بليالات شو يا محمد بله بلات شو لا أعرض نقر بمثال تمر بكذي عليك خبل مزيلو عند نقر بله بلات شو قل لا أسألكم عليه أجرا أهم بما استمرات شو أستمروا عندك كفية ألطيقات شكم يلقونوا أننا بما استمرت بكذي حقا نبتزو يمجنا نكبت وعنا ومكنيات إلا المودة في القربة أني لأننت بمعزننا أننت بمودتنا مكنياتهم من دنو قالاتو في القربة يزرع رقاتشتا جنة لعلو لو أنجي أننت لما استمر الله سبحانه وتعالى يلاكي يزرع رقاتشتا جنة لعلو لوحان بل إلا بكل دمو بل الشيء ملاد الشيء يما استنككاتشو مولد كاللي معزن عيقدين عيقدين من الناس لتوامر فين كننت قار أصلًا متحازلون ينونا من كان أنت مخلقون جنورو من دائما سلاجوس وتوتاجو بله بلاجو على المقصود يا نبي صلى الله عليه وسلم يزر عرق كعرب شجات جنة دالة وشيم آية سورة الشورى لا يعلج واقل تعلج ابن عباس رضي الله عنهما من إلى له لم يكن بطن في قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة فكقريش زوج لنبي صلوات ربي وسلام عليه جنة وين كربت يعلو بهم أنجي من قريش هونو وين قريش يهونو لنبي زمننا يعلي لو يلأمن لالو ابن كثير رحمة الله عليه إننا يعيزو من يلالو صفوة وهو صفوتهم وهو صفوة الله منهم إلى إيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم كقريش وجود الله سبحانه وتعالى يمرته كعرب سنة يمرته نمرت يوم أنكو أستعجونا تشاو إلى እሳቸው ንጹህ ስለመሆናቸው ከሰዎች ሁሉ የበላይ ስለመሆናቸው الله سبحانه وتعالى የምርጦች ምርጥ እንዳደረጋቸው ራሳቸው ባንደበታቸው የገለጹት አለልን ኢማሙ ሙስሊም رحمه الله عليه በዘገቡት ሐዲስ ላይ من قالوا عن واسلة ابن الأسبع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل ثم اختار من كنانة قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم قال صلى الله عليه وسلم منعلو إن الله اختار كنانة كنانة يميبالون كولد إسماعيل كإسماعيل لجوجود كنانة يميبالون يزر نقود ويم انزل كبيلة مرتوا الله سبحانه وتعالى كإسماعيل لجوجود كيف يمدم وككنانا كم من بالو قريش وكين مرتاتو ايه كنانا قريش نام من بالو يا عند نقود وهم يا قبيلة سمنونا كيف يمدم وككنانا قريش وكين مرتاتو والو دايب ثم اختار من قريش بني هاشم كقريش وكدم بني هاشم وكين مرتاتو الى ይህ በኒ ሃሽም ማለት የነቢዩ ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዓለይ አያት የሆኑቱ ናቸውና ከነዚያ ውስጥ ከቁረይሾች ውስጥ በኒ ሃሽምን መረጥ ይላሉ። እኚህ ሃሽም የሚባሉቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ርሕለቱ ሽታ ጉዞ የጀመሩቱ እሳቸው ናቸው ይባላሉ። እንዲያውም ለመጀመሪያ ጊዜ የዘምዘምን ማጠጣት በአረብ መካ ለመጀመሪያ ጊዜ ዘምዘምን የማጠጣት ስራም የጀመሩት በኒ ሃሽም የሚባሉት ናቸው እና እነዚህን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከቁረይሾች መረጣቸው። ቱመ እክታረኒ ምን በኒ ሃሽም ለበኒ ሃሽም ደግሞ እኔን መረጠኝ ይላሉ ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዓለይ። ኢዘን ነቢዩ ሰለላሁ ዓለይህ ወሰለም የምርጦች ሁሉ ምርጥ የሆኑ ታላቅ ነቢይ ናቸው የዘር አረጋቸው። وكذلك بنو إسرائيل قدم اندالقواتو كنبي يقار قلن ينتا الله جو أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ابن كثير رحمة الله عليه بني إسرائيل بني إسرائيل كنبي يقار صلى الله عليه وسلم نبي أبو تشاتشو ميونو هزبو تشاتشو كنبي يقار يمي قنانو قد يزر حرق الله جو السلم عنه كتب على بإبراهيم ليه إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل يا عربوتكم أباتنا أنتم بعربوتكم بكل إسماعيل أبات سلوهنو يا عربوت أبات بمبالي تاوكالو ببني إسرائيل بكل دمو يا إسحاق أبات سلوهنو يا بني إسرائيل أبات بمبالي تاوكالو. إذن لبني إسرائيل يقول لعربوت إبراهيم عليه السلام أباتنا آياتنا أنتم لجوتشاتكم إسماعيلنا إسحاقنا أنتم إسماعيل لعربوتكم أبات سلوهنو إسحاق لإسرائيل أويان أباتنا أنتم نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا إسماعيل يلجلجلج ولتاتهم يوردو صلوهنو بإسماعيل بكل سكت لنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يا آفج آيات يونالو لإسحاق دمو لإسرائيل ويان دمو لإسحاق بكل سنين يا آياتك آيات يونالو يا نبي صلى الله عليه وسلم يزر حارك كبني إسرائيل وشمقار كعرب وشمقار تايزو هدو يتجنانيال إبراهيم عليه السلام لا يتجنانيال الذي جعله الله في ذريته النبوة والكتاب. إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى تمرتاتشو كستاتشو يميوت أو يزر حرك نبي نسميهون نسعاطم يمي ستاتشو كستاتشو يمي متعون بلو الله مرتاتشو الإبراهيم. وهكذا عمل الله سبحانه بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام وهو في التوراة. بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى بنبي الله موسى عليه السلام عندما تأذى صلاة الله سؤال بتوراة لا يعلم تأذى مه بترجوا من لنا ولا كنا لنا جنوم يمن مثلون هل متعلم وروجن ተሰርጉሞ በየገበያው አልተበተነም። ምክንያቱም የተተረጎመ እንደሆነ ብዙ የሚወጡ ምስጢሮች ስላሉ ትክክለኛው ብሉይ ኪዳን የሚሆን ተውራት በስርዓቱ ተተርጉሞ በሁሉም ቋንቋ በየገበያው እንዲውል አልተፈለገም። ቁርአንን ያያችሁ እንደሆነ ግን በተለያየ ቋንቋ ምንም ሳይጨመርበት ሳይቀነስበት እንዳለ ተተርጉሙ በተለያዩ ቋንቋዎች እንደተበተነ የምታውቁት ነው። ምክንያቱም ሚስጥር ነው፣ እገሌ ሊሰማው እገሌ ላይሰማው የሚባል ነገር የለም። ሁላችንም እንድናነበውና እንድንረዳው ከዚያም ከተረዳም በኋላ አምላካችን በሚፈልገው መልኩ እንድንገዛው የወረደ ቁርአን ስለሆነ ሚስጥር የለም። የመስጊድ ሚስጥር ነው፣ የቃልቻዎች የሸፎች ሚስጥር ነው የሚባል ነገር የለም። ሁሉም እንዲያነበው ስለሚፈልግ እንዲያውም ይበረታታል። ይሄን ያነበባችሁ እንደሆነ ይሄንን አጅር ታገኛላችሁ እየተባለ ህብረተሰቡ ገና እንደሰለመ ሐታ ሰለምቲው ራሱ እንደሰለመ የቁርአንን ፊደል መቁጠር እንዲጀምር ነው የሚበረታታው። ከዚያም አንብቦ ተረድቶ ከተማረና ካወቀ በኋላ እንዲያስተምር ነው እንጂ የሚበረታታው ይሄን ማወቅ አለብህ ያኛው ሚስጥር ነው አንተ ልታውቀው አይገባም የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ቁርአን ተተርጉሟል፣ ተውራት ግን በብዛት ተተርጉሞ በተለያዩ ቋንቋዎች ስላልተቀመጠ ነው እንጂ الله سبحانه وتعالى لنبي الله موسى عليه السلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم አስመልክቶ ያላቸውን አስተምሮ ተተርጉሞልን በነበር የምናገኘው ነው። እሱም ምንድነው ካላችሁ كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بشارة الأنبياء به صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كبني إسرائيل منهم كعرب جميمة نبيات جبام الله سلنبي صلوات ربي وسلام عليه ملاكنا من تعت يا لا بسر نبي الله ከነዛ ከብሻራዎች ወይም ከብስራቶች ውስጥ አንዱ ነቢዩላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ያበሰሩት ብስራት ነው። እሱም ምን ይላል? ኢነላሀ ተዓላ ቃለ ለሁም ማ ማዕናሁ። በዚህ ትርጉም ነው እዛ ተውራት ውስጥ ያለው። ምን ይላል? ሰዑቂሙ ለሁም ሚን አውላዲ አኺኩም ነቢያን ኩሉኩም የስመዑ ለሁ ወአጅመዑ ዓዚመን ጅደን وأجعله عظيما جدا الذين قالوا التوراة سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كأنتم كأنتم وندماتكم لجوج كوندماتكم لجوج كهونو كهونو كيهونة عند نبي لأنتم أمت الله جوال مني كلكم يسمع له كلهم بهن النبي ይሰማዋል፣ ያደምጠዋል፣ ሊከተለውም ይገባል። ይሄ እስራኤላዊ ነው፣ ይሄኛው አይሁዳዊ ነው፣ ይሄኛው ኦርቶዶክስ ነው፣ ይሄኛው ሙስሊም ነው ሳይባል ሁሉም ሊሰማውና ሊከተለው ይገባል። ወአጅዐሉሁ ዐዚመን ጅደን ሁሉም ዘንዳ ክብርና የበላይ አደርገዋለሁኝ ብሎ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለነቢዩላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም በዚህ ትርጉም ነግሯቸው ተውራት ውስጥ ያለ ነገር ነው፣ ግን ሚስጥር ነው ተብሎ ተዳፍኗል። ኢዘን የነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዓለይሂ የዘር ሐረግ ከበኒ እስራኤሎችም ጋር የሚገናኝ እንዲያውም በኒ እስራኤሎች እንዲቀበሉት ጭምር ነቢዩላህ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም በተውራት ያስተማሩትም አስተምሮ ጭምር አለ። ነቢዩላህ ዒሳም ዓለይሂ ሰላም ያስተማሩት አስተምሮ አለ። ከኔ በኋላ አሕመድ የሚባል ነቢይ ይመጣል፣ መካ ሸለቆ ውስጥ ይወለዳል፣ ግመል የሚጋልብ በጎች የሚያግድ ይመጣል፣ የቴምር ዛፍ የሚበዛባት ኤሪያ ላይ ሂዶ ይሰፍራል ብለው ነቢዩላህ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ያስተምሩት ቁልጭ ብሎ ወንጌል ውስጥ ያለ ነው። እንግዲህ ሐቅን የፈለገ መከታተልና ማንበብ የራሳችን ፋንታ ነው። وطيب ولم يولد من بني اسماعيل اعظم من محمد صلى الله عليه وسلم هذا معروف لا شك فيه كبني اسماعيل عليك اسماعيل بيوت كنبي صلى الله عليه وسلم يستشعل ويمستاتون يمثل من ما تولدن قوم بالام ايولدن بل لم يولد من بني ادم احد انكم كاسماعيل بيوت عدلم ከአደም ልጆችም እንኳን አልተወለደም። ወላ ዩለዱ ኢላ የውሚ ኢላ ቂያሚ ሳዓቲ أعظم منه إلى يوم القيامة كنبي يمشال التولدم الولدم شمر. فقد صح عنه قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي بلو بعند بس أتشو تناقرواد يلبو الذي يما يناقرتو تعلاقو نبي صلى الله عليه وسلم عندي بلوال أنا سيد ولد آدم بني آدم لجسولو كنتنا يبلعينين الله ولا فخرين بملبت جذيرم ومقررين دائما سلاج شواك من دا السلالب يتنقرين السلالب والسلالب كنجي قرر عيدا لما قرر آدم فمن دونه من الأنبياء آدم يهون عليه السلام كساتون بابو على يمسو نبياتوش بملو بملا من الأنبياء تحت لوائي كاني باندرات سر نو يمهونوت مجيب يكي أماك أنت كاني باندرات سر نو يمهونوت إيه حديث الشفاعة بملو كل شنم يمن نظامه يكي أماك أنت عساراكي بمي تفعبت عساراكي نبي يمين مدوتو بالشنه نبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى وينم تعلاكو يمعتارك سرا يمي سرود يمي جمريعو تعلاكو سو نبينا عشو صلوات ربي وصلاة سلامه عليه لأنه أسمى الكتول نبي صلى الله عليه وسلم آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لواء إياله إذن الحديث إمام أحمد رحمة الله عليه إمام الترمذي إمام ابن ماجه وأبي سعيد وعن أبي سعيد الخدري يصل على حديثنا غبار ويمشكر له حديثنا وكذلك صح عنه أنه قال سأقوم مقام يرغب إلي آدم ومن والخلق كلهم حتى إبراهيم أبو الله يقامك أني يمنع درجة أبو يرغب إلي آدم آدم رأسه يمنع والخلق كلهم من آدم بشا فالذكات بمنو يمين من يتن درجة الله يا رسينا الله أرمن للو إبراهيم راسو سايشار الله فاتبع ملة إبراهيم حنيف عبد السلام ينبي الله إبراهيم من قد سكتل عدم يالاتو نبي صلى الله عليه وسلم جاسم راسو هونون بن زارلا يستانشو من جرسم الراجنة أبيتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم يستانشو من قد سكتل سبلو بيبالون يتياما كان يعني يتبالوتن تكبارا ويسلا دردو يسوت كله ينبياتو كله كنتو سلوهونو يتياما كان هلي يمدرسون درجة ويمما جنيون بوتا هلو مما نوال إبراهيم تايكر يمن يتال آلو إيه المقام المحمود بمبال يمتاوقونه شفعة يمتاوقونه شفعة العظمى بمبال يمتاوقونه يمجمّر أو أختارك بمهن يمتاوق نبينا شو أستاذوك أختاركو وعلانه الله سبحانه وتعالى إركا سلام لليلوش المفقره يحشي إركا سلام ويمتاوقو أختاركو لكهديانوش المهن لأمانوش يمتتكن ناس مكنياتهم عمانوش ودم يتفلق ترسك جلاتهم جنة بمهد راحة يغنالو كهد ياندهم يتفرد باتشون فرد بمانية راحة وهم رفت يغنالو جهنم عشو بمقبات كتن كتيدنالو ونس كتاس كم يهون باتشو كتاس بجا يهون الباتشو اللنا اجنو اجن ما استاركنو اني يمجرس بسن درجة هلو من منوال بلو يالو نبي صلواته ربي وسلام عليه يزر هرق أحسون بمنا يتسدي باشرو إهمني مثلال محمد بن عبد الله بن منامن إيالكم أيقو الطلق إلا لما سلجت فلق دين وانا فرين قرون مريكي يعكرون كتبا مكتلو إن شاء الله عز وجل مچه تولدو اندي تولدو سلميلو تلا تاريكاتشو ان جمرالن الله عز وجل يزياتو جيبلن ايال كما قواتك يبفيت من عالبات بكتاب مكتاثن المتفلنا للمتفلقو ودمنا اهتوش الحصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ابن كثير رحمة الله عليه يزياتو كتاب ካገኛችሁ በሲራው ረገድ ከሚመረጡ ኪታቦች ውስጥ ነው። አንደኛ ሙክተሰር ነው፣ አጠር ተደርጎ ወይም ጠበብ ተደርጎ የቀረበ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዝባዝንኬ የለበትም፣ ውድቅ የሆኑ መሰረት አልባ የሆኑ ሐዲቶች የሉበትም። መረጃ አዘል የሆነ ሐዲስ ነው ያለበትና እንደውም አሰህ ከሆኑ የሲራ ኪታቦች ውስጥ የሚመደብ ምርት ኪታብ በመባል ይታወቃልና ይህን ኪታብ ለማግኘት ሞክሩ። ኢንሻአላሁ አዘወጀል በሳምንት ሁለት ቀን አጠር አድርገን ለማየት እንሞክራለን። የዚያ ሰው ይበለን። ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐሊሂ ወሰህቢሂ አጅመዒን።